يقول: ما رأيكم يا شيخ عبد الله في مقاطعة من لا يؤدي الصلاة في المسجد؟ الجواب: لا شك أن صلاة الإنسان، يعني صلاة الشخص في المسجد، لا شك أنها واجبة عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالشخص عندما يجري عليه قلم التكليف يجب عليه أن يؤدي الصلوات، وإذا تركها أو كان يصلي ويترك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالواجب هو أن الشخص يمتثل ما أمره الله به، ويجتنب ما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق.